عشق يظهر يا ابو الاكبر هتف من حار محبينك هذول احنا مثل عابس يسمونه مجانينك مجانينك مجانينك عشق يظهر يا ابو الاكبر هتف من حار محبينك هذول احنا مثل عابس يسمونه قواميس العشق كلها فلا قدرت تفسرنا وحتى احنا ويا قصتنا شنو وصفها تحيرنا عشق قيس وعشق ليلى سألناه وتعذرنا عشق عابس فقط هو قدر يقنع ضمايرنا ولو حتى الجرب عابس قليل ويكبر بعينك هذول احنا مثل عابس يسمونا مجانينا اي مجانينا نزع درعة لجل عشقك يا محبوبة مهج لجلك نزعناها جثثنا بدمها مخضوبة إذا حر واحد بطفك إجاك بدمعة مشوبة ألف حر هسه متعني يقلك سيد التوبة نختم الروح يا الغالي نذر لتراب رجلينك هذول احنا مثل عابس يسمونا مجانينا ايه مجانينا عشق يظهر يا ابو الاكبر هتف من حار محبينك هذول احنا مثل عابس يسمونا مجانينا زليخا جنة بيوسف حرام ارتكبك بعشقه وأجر ناخذ على حبنا القميص من القبل شقه إذا يعقوب ظل عايش تحمل لوعة الفرقة نموت احنا فلا نقدر نناطر ساعة الملقى عجاك ويانا ما صارت سنابل زاغية سنينك هذول احنا مثل عابس يسمونا مجانينا مجانينا انت مو مبعد تعالوا عاين احبابك نواظرنا شمع خلصت دمع يتجار لمصابك فدائك احنا ما قلنا فداء نقول لترابك فضل منك تخلينا نجيك ونوقف ببابك الصلاة للباري ما تمت إذا ما نسجد لطينك هذول احنا مثل عابس يسمونا مجانينا اي مجانينا عشق يظهر يا ابو الاكبر هتف من حار محبينك هذول احنا مثل عابس يسمونا مجانينا نحبك يا من بحبك زرعنا بكل شبر آية مشينا بدربك ونعرف طريقك غاية الغاية إلك نبكي إلك نلطم إلك نتعنى مشاية يطيح بهالدرب دمنا لكن ما طاحت الراية يا من مني الوريد أقرب نسألك ابعدت وينك هذول احنا مثل عابي عشق يظهر يا ابو الاكبر يا ابو الاكبر يا كف من حال محبين هذول احنا مثل عابس يسمونا بجاني قسم بالما ترك جود ترك عالمشرع جفوفه قسم بالخلتك عاري مشت مسبيه مجتوفه نعوف العالم باسره طريق الخدمه منعوفه نطوفك يا من بقبرك عرش ربي السما نطوفه يسارك جنه المأوى تجي الفردوس بيمينك هذول حيدا مثل عابس حيدا حيدا على جنون العشق لا نلام كعابس هاجبنا الغرام هو الحسين ما لنا سواه وحبه أوجبه الإله لجل الحسين خدمة خلقنا وفضل عبادة ينحسب عشقنا أم الحسن من تحضر المجالس كل واحد البينة تشوف عابس حيدر حيدر لنا السماء لا عجب لو أدميت رؤوسه بل عجب ما أزهقت نفوسه مو عجب نفرش بالجمر دربنا جمر الخيم متوجر بقلبنا كم مرة سحقت عالجمر رقية وازرق ما تنهى من سياط مية حيدر حيدر حيدر حيدر الجرح نادى والشعار حيدر لو شئت خذ منا دماء المنحار رؤوسنا لرأسك القطيعي نرخصها بل هي للرضيع واحدنا من يلطم تصيح دموعه ليش الحبيب مهشي من طلوعه دم يجري من متن العقيلة زينب خلي نموت وبالدماء نتخطى حيدر حيدر حيدر حيدر نمشي على الأقدام كي نواسي من سبيت وذاقت المآسي كيف لنا معيشة هنية وزينب قد أخذت سبية وبركضة الطويريج من ركضنا جينا نأدب كربلاء فرضنا شفنا حبيبي سجل الأسامي ويانا يلطم عالذبيح الضامي حيدر حيدر حيدر حيدر للشاعر الشيخ وسام الشويلي.